أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجوز العمل في البنك الإسلامي للتنمية؟ هذا يتوقف على يعني معرفة حقيقة نظامه، يعني لا بد أن تعرف، يعني قد يكون للأسف أحيانا وإن كان يعني بنك شبه حكومي وأيضا مسماه إسلامي، فلا بد من أن تتحقق أنه لا يكون عنده نوع من الشبهات، والمظنون به أنه إن شاء الله على ما نسمع من وقت إن شاء من سنوات طويلة أنه يعني بعيد عن التعامل بالربا، فلكن الذي يريد أن يعمل عليه أن يتحقق ويستفسر من الذين يعملون فيه أو ممن لهم صلة بالتعامل معه. أحسن الله إليكم. يقول: ورد في تفسير البغوي أن الروح جسم لطيف يحيا بها الإنسان، هل الروح مخلوقة؟ الروح كما قال الله عنها وذكرنا ذلك في الدرس: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر. فكونهم يقولون أنها جسم لطيف أو أنها هي النفس أو ما إلى ذلك، فهذا كله يعني ما يمكن أن أن أن أن يعني يقال به على سبيل القطع، فهي اجتهادات ممن قالها والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد عن الصحابة صوم شهر محرم كامل؟ ما يعني ما أعرف شعر، لكن يكفي أنه عليه الصلاة والسلام يعني رغب في صيامه، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو الذي تدعونه المحرم، فهو عليه الصلاة والسلام رغب في صيامه، فالصحابة يختلفون، ما يعني منهم يعني من يكون له اجتهاد في العبادة والصيام والزهد، ومنهم من يكون معذور بالجهاد لأن الجهاد كان يشغل أكثر أوقاتهم، لا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الخلفاء الراشدين، فكانوا ينطلقون من غزوة إلى غزوة ومن معركة إلى أخرى، وأيضا قد يكون لهم، فالحاصل يعني يكفي، ما ما ما ما له داعي أن يعني نعرف إذا كان الصحابة يصومون أو لا، ولا يبعد أن يكون من الصحابة، وخاصة قد يكون من النساء وهن قد يكن أفرغ من يصومه. أحسن الله إليكم. يقول: تأخرت في أداء رمي الجمرات في أيام التشريق، وذلك بسبب تعطل سيارتي ورميت الجمرات في منتصف الليل، فهل علي من حرج؟ لا، إذا كان لك هذا العذر الذي ذكرته فأرجو إن شاء الله أنه لا حرج عليك، إلا في اليوم الأخير يعني يوم 12 إن كنت متعجلا والثالث عشر إن كنت لم تتعجل، فلا ينبغي لك أن تؤخر رمي الجمار في اليوم 12 إذا كنت متعجل إلى نصف الليل، بل ينبغي أن يتم قبل غروب الشمس، وكذلك في اليوم 13 إذا تأخرت لا ينبغي لك أن تؤخر رمي الجمار إلى ما بعد الغروب. أحسن الله إليكم. يقول: باعت أمي قطعة أرض كانت تمتلكها كي تساعد أخي الصغير في زواجه، وهناك من أخواتي من ترضى ومنهن من لا يرضى، وهن الآن وهي الآن قد ماتت، فهل عليها شيء؟ وما الحل الآن بعد موتها؟ هو لا شك أنه الحديث كما هو معروف أنه عليه الصلاة والسلام أكد في هذا الشأن: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإن كنا في أخوات الأخ هذا في عهد أمهن أبدينا عدم الرضا، وأيضا حال هذا الأخ الصغير إن كانت حاله يعني كحالهن وحال إخوته لا يتميز بشيء يدعو للمساعدة، فقد تكون هذه العطية فيها نظر، وقد يكون فيها جور وظلم، فيحتاج الأمر في الحقيقة يحتاج إلى يعني معرفة تفصيل المسألة، فلعل الأخ أن يتصل أو يتصل بعض المشايخ، لأن لابد من الاستيضاح حتى ينظر، وأيضا شأن الأرض هل لها قيمة ذات شأن أو قد تكون متواضعة، فهناك أمور لابد من معرفتها. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي كيفية عقد التسبيح بالأصابع؟ هل نعقد كل إصبع مع التسبيح أم يكفي تمرير الإبهام على الأصابع؟ العقد هو أن يثني الإصبع، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله، يعقدهن بيده أو باليمنى في بعض الروايات. وأيضا ورد الأنامل، فهذا فيما أعرف أنه ورد أيضا، فإذا أراد أن يعقدها بالأنامل، كل أصبع له يعني ثلاث مفاصل أنملات، وإن كانت الأنملة تطلق على رأس الأصبع، لكن المفاصل العقد التي في كل أصبع، فإن أراد أن يعني يعد التسبيح بهذه الصفة ويعني يعقد على كل مفصل، فأيضا هذا وارد، والأفضل العقد بالأصابع. أحسن الله إليكم. يقول: هل ساحات المسجد النبوي والمسجد الحرام الصلاة فيها تعادل نفس أجر الصلاة داخل المسجد؟ أما المسجد النبوي فذكرنا عدة مرات أن الساحات ليس لها حكم المسجد، لأن الحديث ورد: صلاة في مسجدي هذا، في ألف صلاة عما سواه من المساجد. والمسجد هو الذي تحده الجدران والأبواب، فالساحات لم تدخل بعد في المسجد دخولا تاما، فهي تسمى الرحبة، وحكمها ولذلك جاء في بعض الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر الحيض أن يخرجنا إلى الرحبة، يخرجنا من المسجد، مما يدل أن حكم الرحبة أو الساحة خلاف حكم المسجد. أما المسجد الحرام فباعتبار أن المسجد الحرام يطلق على كل الحرم، على الصحيح، صحيح من كلام أهل العلم أن المسجد الحرام يطلق على كل ما دخل في حدود الحرم، الأعلام التي معروفة في مكة، فهذا كله حرم، ولذلك الساحات التي حول المسجد الحرام حكمها حكم ذات المسجد، لأن المسجد الحرام أوسع، مسماه أوسع من أن يكون فقط حول الكعبة، بل كل مكة التي داخل حدود الحرم داخل في مسمى المسجد الحرام. أحسن الله إليكم. يقول: رجل سرق ونصب أكثر من 10 سنوات ولا يعرف إلا القليل من الأشخاص الذين سرق منهم، وهو الآن تائب ويريد أن يرد الحقوق إلى أهلها، وهو يعرف بعضهم ولا يعرف البعض الآخر. على كل حال، من تاب تاب الله عليه، وليحمد الله على هذا أن الله وفقه للتوبة، ويسأل الله الثبات عليها والصدق فيها، ومن يعرف يبادر إليهم ويرد إليهم حقوقهم بطريقة لبقة، يعني حتى لا يعني ليستر على نفسه، فيقول مثلا هذا خطأ أو وجدته أو ما إلى ذلك، ينظر في أسلوب يوصل الحق إلى صاحبه بحيث لا يجر إشكالات، يعني أو يتهم بالسرقة وقد تاب منها، فالمقصود إيصال الحق إلى صاحبه. والذين يتعذر أن يعرفهم تماما ولا يعرف ورثتهم ولا أقارب ولا شيء، إذا يعني أيس من هذا فعليه أن يتصدق بها عنهم، بالنية عنهم، ولو تبين فيما بعد جاءه أحد أو عرف أو ما إلى ذلك، فعليه أن يلتزم بالحق لصاحبه. أحسن الله إليكم. يقول: هل للمؤذن إذا فرغ من الأذان أن يذكر الدعاء الذي ورد بعد الأذان؟ أجل، نعم، هو من باب أولى، يعني هو من أولى الناس أن يدعو بالدعاء الذي ورد بعد الأذان بدون رفع الصوت يا شيخ في المكبر. إيه نعم، ما يرفع الصوت بالمكبر حتى لا يظن أنه تابع للأذان، بل عليها أن يعني يقفل السماعات ويدعو أو يبتعد عن الجهاز ويدعو. أحسن الله إليكم. يقول: كنا مجموعة نشتغل مع بعثة الحج لبلدنا، يوم 7 ذي الحجة أردنا الذهاب إلى مكة، عندما وصلنا الميقات قالوا لنا كل واحد ينوي من غير أن يخلع ملابسه لأن عندنا عمل في مكة، ولكن بعد وصولنا مكة ما وجدنا، فقمنا بلبس لباس الإحرام، هل علينا كفارة؟ إيه نعم، لأنه كان الواجب عليكم لما نويتم الإحرام ولبيتم أن تخلعوا، تتجردوا من المخيط وثيابكم المعتادة وتلبسوا الإزار والرداء. فلما لم تفعلوا هذا يلزمكم فدية، إما أن الذي عنده قدرة يذبح شاة ويتصدق بها، أو يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام. أحسن الله إليكم. يقول أنا أعطيت شخص حاسب آلي على أن يدفع كل شهر مبلغ حتى يكمل سعر الحاسب، الآن مضى 6 أشهر ولم يدفع إلا شهرا واحدا، وأنا اتصلت به مرارا أسأله أن يدفع الباقي ولم يدفع، هل يجوز أن أسأله أن يرد إلي الحاسب؟ لا شك من حقك، يعني يعني هذا أقل ما ينبغي أنك تطالبه باسترداد الجهاز وتعيد له المبلغ، إلا إذا كان هناك أجرة تقدر على استعماله له، أو إذا كان أيضا حصل فيه نوع من الخلل أو شيء من ذلك فيراعى. فحاول أن تصطلح معه، يعني يكون بينكما صلح، إما أن يلتزم ويدفع لك الدفعات التي توقف عن دفعها، أو يرد عليك الجهاز وتتصالحون على ما ذكرت من إذا كان هناك أجرة لك أو صار في الجهاز خلل أو ما إلى ذلك من أمور تترتب على هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز السعي قبل الطواف، وهل يجوز أن أصلي المغرب والعشاء مع بعض؟ السعي لا يجوز قبل الطواف، الأصل أنه بعد الطواف، لكن من فعله جاهلا فمن أهل العلم من يجيزه له للحال، يعني لحال جهله، على ما ورد في بعض روايات الحديث في من قال إنه سعى قبل أن يطوف. أما أن يتعمد ويقصد أن يسعى قبل الطواف مثلا لراحته أو لأمر ما يصلح، لا يجوز، لا يجوز إلا مثل ما قلت إذا فعله جهلا أو غفلة أو نسيان. أما مسألة السؤال الثاني، الجمع بين الصلاة، الجمع بين ما يجمع بين المغرب والعشاء ولا الظهر والعصر، العصر عدم الجمع، العصر أن كل صلاة تصلى في ميقاتها، والله سبحانه وتعالى أكد في أوقات الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل عليهم السلام، صلى به 2 مرات عندما فرض في الصلاة، صلى به كل صلاة في وقتها، لكن صلىها 1 في أول وقت ومرة في آخر الوقت، ولم يجمع في هذه الحالة يجمع بين الصلاتين. وأيضا جاء في الحديث حديث عمر من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا لكن إذا كان هناك عذر من سفر أو مطر عند البعض، أو عذر مرض أو استحاضة في حق المرأة، فهذا يعني من أهل العلم من يجيز له الجمع. أحسن الله إليكم. يقول ما تقولون في الأنظمة، يقول التي جعلت بعض الناس يستغلها ويجعل العمالة كعبيد عنده وهم أحرار في بيع وشراء الفيزا مما أذل بعضهم، يقول هل من كلمة؟ على كل شك للأسف التوسع في التنظيم والأنظمة، يعني هذا فيه خطر عظيم، في الغالب يكون فيه مزاحمة للشرع والأحكام الشرعية، وهي أحيانا اجتهادات من لجان تشرع لكن تتعدى حدها في التشريع. التشريع أصل حقا لله سبحانه وتعالى، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن الكفار شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لأن الشرع عبارة عن قوانين وأنظمة تسن لرعاية الأمة في أموالها وحقوقها وما إلى ذلك. فكون هذا المشرع يأتي بلجنة أو حتى قضاة ويضعون أنظمة ترتب حقوق الناس وتعاملهم وتتوسع فيها وتتجاوز الحدود الشرعية، فهذا خطر عظيم، خطر. وفي الحديث شر الناس من ظلم الناس للناس، فإن كان يظلم صاحب العمل أو بالعكس يظلم العمال، وأحيانا أيضا التجار والمتسوقين والمتعاملين، فيضعون من الأنظمة أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا خطر عظيم. يعني على المسؤول أن يتقي الله، عليه أن يتقي الله ولا يقدم على شيء من ذلك إلا بعد أن يمحصها ويطمئن إلى أنها شرعية بحتة ما فيها ظلم، خاصة في حق مثل المستضعفين من العمال وغيرهم الذين قد يظلمهم أرباب العمل. فهذا لا شك يعني باب خطير، نسأل الله أن يهدي المسؤولين أن يتقوا الله ويحذروا من، ولا أخطر من سن الأنظمة. يعني إذا كان ظلم يحصل من رب العمل مرة أو مرتين هذا شديد، فكيف إذا وضع أنظمة، أنظمة تبقى إلى ما شاء الله، فهذا سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، فهذا تقدم بين يدي الله ورسوله، من أنت حتى تشرع وتضع حقوق وترتب أمور؟ الشرع والحمد استوفى كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فنسأل الله أن يهديهم وأن يكفر المسلمين شرهم. آمين. أحسن الله إليكم، يقول ابتلي بالنظر إلى النساء في الأنترنت ومع الأفلام وغير ذلك من هذا القبيل، فما نصيحتكم؟ النصيحة امتثل قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وانظر إلى عاقبة هذه الأفلام والنظر، وأنه قد يجرك هذا النظر إلى مجرد القنوات والأفلام والصور إلى أن تمارسه في الطرقات والأسواق والمحلات، ويجرك وهذا كما جاء في الأثر بريد الزنا الغنى والنظر، هذه كلها بريد ووسيلة يعني تهيئ للزنا، نسأل الله السلامة والعافية. فعليك يا أخي أن تتق الله وتلح بالدعاء، ثم أيضا حاول أن يعني هذه الأجهزة إما أن تتخلص منها أو يعني تقفل الأشياء التي كما هو معروف عند من يتعاطونها، هناك طريقة وسيلة أنها ما تفتح، فأنت اقفلها من أصل ورب نفسك على، ثم أيضا عد إلى كتاب الله واستكثر من التلاوة والذكر، فهذا كله بإذن الله يعينك على التخلص من هذا. نسأل الله لنا ولك العافية ولجميع إخواننا المسلمين. أحسن الله إليكم، يقول جئت من مصر وأقمت في جدة وعملت لمدة 10 أيام حتى أمتلك نقود الحج، يقول قمت بالإحرام من جدة، هل في هذه الحالة يكون علي دم؟ وهل يمكن أن أوزع الدم على الفقراء في مكة؟ إن كان أصل قدومك إلى المملكة من أجل الحج بنية الحج فلا شك أنه ما كان ينبغي لك أن تؤخر الإحرام إلى جدة. أما إذا كنت لا أتيت للعمل وتقول إن تيسر لي الحج حججت وإلا فلا حرج عليك أن تنوي وتحرم من جدة، لكن اللي يظهر أنك أصلا قدومك من أجل الحج، فخروج من الخلاف وبعد عن الشبهة لولا أنك تخرج فدية وتتصدق بها على فقراء الحرم في مكة. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من يترحم على يزيد بن معاوية؟ ما ينبغي، العلماء يقولون لا يترحم عليه ولا يعني لا نسبه ولا نحبه، يعني نسأل الله العافية تكلم فيه وتكلم فيه الأئمة يعني كأحمد وابن حزم وآخرين، يعني والرجل بلاياه كثيرة، يعني استباحته المدينة وأن يقتل الحسين رضي الله عنهما، الحسين بن علي يقتل بين يديه، ومهما قيل وأن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حاول أن يدافع عنه فالأمر ما يحتمل، لكنه أفضل إلى ما قدم، فلا ينبغي أن يترك ويصرف النظر عنه، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم، يقول بدون إعلان فرصة وظيفة جديدة في شركة، يقول هو تقدم يعني للمسؤولين وطلب الوظيفة الجديدة، يقول هل هذا خلاف السنة؟ يقول إنه ورد حديث، يقول هل هو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وقال استأجر لي عمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن لا نستأجر رجلا هو يبدأ بنفسه؟ ما أعرف، يعني أول شيء نفس السؤال أنا ما استوعبته الحقيقة، والحديث يعني ورد جزء منه في الرجلان يعني صاحبي أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، يعني أتوا وسألوا الرسول عليه السلام أن يعني يعملوا معه في الصدقات والخراج والعمالة يعني اللي هو وظيفة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إننا لا نسند هذا الأمر لمن طلبه، وهذا المقصود في أعمال الدولة أعمال الحكومة التي فيها نوع من التزكية والأمانة. أما الشركات فإذا كان هذا الأخ يعني عرف جاء خبر لهذه الشركة عندها وظيفة وبادر، فالذي يظهر لأنه ما الذي يمنع أن يبادر ويتقدم قبل أن تعلن الشركة، ما لم يكن هناك يعني أصابع خفية أو رشاوة أو محسوبيات فعليه أن يتقي الله. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من يطلب أو يقول ما حكم من يمنع المتعاونين مع الهيئة؟ يقول ما في هذا الموضوع الخطير يعني اللي هو منعهم منع المتعاونين مع الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف؟ نعم. ما ينبغي لها. الأصل أن باب الأمر بالمعروف ما هو مقصور على أعضاء معينين، هذه وظيفة كل مسلم، هذه وظيفة ربانية إلهية لا تدخل فيها الجنسية ولا الجنس ولا شيء. من كان مؤهلا للأمر بالمعروف والنهي عنه فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى موجه إليه، لا يحده أحد ولا يخصه أحد ولا يقيد أحد ما دام مؤهل لأن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا كثر الخير. ما أحوجنا إلى أن نساعد إخواننا الذين عينوا من قبل الدولة أن نساعدهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالذي يمنعهم لا شك أنه مانع للخير، قافل لأبواب الخير فاتح لأبواب الشر، إلا إذا منع أحد بحق تبين أنه يعني ليس مؤهلا لذلك فهذا شيء آخر إن كان صادقا، وإلا فنحن الأمة بحاجة لأن هذا الجهاز ضعيف لا زال ضعيف ما للأسف في ضعف مستمر ومتتابع في أفراده وقدراته وميزانيته، ولا ننخدع بالإعلانات التي تعلن في الجرائد وكذا كذا، كله الواقع يشهد بأننا لا نستطيع أن إخواننا يغطون ما يحتاجون إليه من القصور في أمور المجتمع والأخذ على يد السفهاء، فنسأل الله أن يوفق المسؤولين أن يتقوا الله ويفتحوا باب التطوع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يقف في وجه أحد أراد أن يتصدى لهذا إذا كان مؤهلا لذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا جميعا لكل خير واجعل عاقبتنا إلى خير. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين جميعا للحكم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع عن إخواننا المسلمين ما حل بهم وما نزل بهم، اللهم ارحمهم يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم أطفالهم وشيوخهم ونساءهم، اللهم وعجل لهم بالفرج والنصر، فإنك أنت القوي العزيز، سبحانك لا إله إلا أنت. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.